تخاصمت مع زوجتي بالهاتف فطلبت مني الطلاق، فقلت لها أنت طالق وهي في مصر وأنا في المدينة، كيف أردها إن كان وقع الطلاق وما الكفارة؟ إذا لم يكن قبله طلاق، إذا كان هذا الطلاق هو الأول ولم يكن قبله طلاق، ولم تقصد أنت، لم تنوي إلا ولم تنوي الثلاث، يعني ما قصدت الثلاث بقولك أنت طالق، انتبه للقيود. أولا أن يكون هذا الطلاق هو أول طلاق، يعني لم يسبقه طلاق، وثانيا أن ألا تنوي بقوله أنت طالق، لا تنوي به الثلاث، لأن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث طلقات. وثالثا لا يكون الطلاق بدعي، لأن الطلاق البدعي معروف في الحيض، وهذا في خلاف الحيض وفي طهر مسها فيه، لكن أنت هنا خارج البلاد، لكن إذا لم يكن في حيض هذا طلاق بدعي. إذا لم يكن كذلك تراجعها، تشهد على الرجعة وتقول اشهدكم أني قد راجعت زوجتي، راجعت زوجتي، تشهد شاهدين ويبقى النكاح إن شاء الله. إذا كانت العدة لم تنتهي بعد، إذا مرة أخرى، أولا أن يكون الطلاق هذا أول مرة ولم يسبقه طلاق سابق، والثاني ألا تنوي به الطلاق الثلاث. إذا كان كذلك تراجع زوجتك بشاهدين إذا كانت في العدة ولم تنقضي عدتها. نعم. كيف يكون عقد الزواج الشرعي بدون مأذون، وإذا كان الزوجان كبيران عمرهما 50 سنة؟ العقد الشرعي بالنسبة للزواج، الماذون ليس شرطا في صحة العقد، الماذون ليس شرطا في صحة عقد النكاح. النكاح لو أن الولي قال زوجتك ابنتي ولا أختي ولا موليتي فلانة زوجتكها، وقال الزوج قبلت الزواج وصح والشهود حضر الشهود، صح العقد خلاص. وإنما الماذون لضبط الأمور حتى لا يحصل اختلاف. إذن الزواج إذا وجد الإيجاب والقبول والشهود صح العقد ولا إشكال في ذلك. نعم. أنا رجل كبير وعندي مبلغ من المال ولا أستطيع العمل، ووضعت هذا المال في أحد البنوك وآخذ الفوائد لأتعايش بها، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا هذا حرام، والربا كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوة، الربا كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وإيه؟ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا، إذا لم يعني تذروا الربا وتتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله. ويقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد والرحمة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ما قال أن الذي يتعامل بالربا كالذي ينكح أمه والعياذ بالله، والحديث فيه كلام، لكن الربا كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوان. نعم. هل التسبيح بالمذبحة صدقة؟ نعم، إذا كان القصد أنك تضبط العدد الأجر يحصل إن شاء الله، ولكن لا تعتقد أن التسبيح بالسبحة سنة، وإنما يعني تنوي أنه لضبط التسبيحات وضبط العدد. نعم. هل حلق اللحية نقول حرام أو يأثم من يفعله؟ طيب أنا أسأل، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية أو لا؟ كان ملتحي أو غير ملتحي؟ كان ملتحي عليه الصلاة، والصحابة كانوا ملتحين. والسنة النبوية دلت القولية والفعلية والتقريرية على إعفاء اللحية، أو على وجوب إعفاء اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدد من الأحاديث أعفوا اللحى، يعني قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وحديث كثيرة في هذا الباب. وقد جاء أيضا ورد أن حلق اللحية فيه تشبب النساء، حلق اللحية الله جعل اللحى للرجال وزين بها الرجال، وحلقها تشبب النساء. وقد جاء في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أنا ذهبت إلى العمرة قبل أسبوع ورجعت إلى المدينة، فهل علي أن أحلق العانة مرة أخرى للذهاب إلى العمرة؟ لا، حلق العانة والأخذ من الشعر قبل الإحرام ليس بواجب، وإنما للحاجة، إذا كنت في حاجة نعم، وإذا لم تكن في حاجة ما هو ليس بواجب عليك. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى لن تنالوا البر وبين الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا؟ ما في، يعني ما في معارض أصلا. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني هذا الحديث دليل على فضل المعروف وإن كان قليلا، هذا معروف، لكن الآية تحمل على الإنفاق من المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سواء كان من المال الكثير أو القليل، وقد يعني يقصد وقد يراد به أيضا الإنفاق من العلم، لأن تبليغ العلم للناس إنفاق. فالمهم أنه ليس بين الآية والحديث تعارض. نعم. بعض الناس يسبح بيده الشمال، هل هذا فيه إثم؟ هذا يجوز، لكن الأفضل التسبيح باليمين، الأفضل التسبيح باليمين. نعم. رجل عنده عدد من الزوجات، هل يجوز له أن يكتب لإحدى الزوجات شقة في حال حياته يفضلها بشقة معينة؟ لا يجوز له أن يفضلها بشقة معينة إلا إذا كان في السبب يقتضي هذا الأمر. إذا كان في السبب يقتضي هذا الأمر لا بأس، أما إذا ما في السبب يقتضي هذا الأمر فلا يجوز أن يفضل إحدى الزوجات على الزوجات الأخريات. نعم. هل يجوز الاستحمام بماء زمزم والطبخ به؟ نعم يجوز، يجوز لأنه ماء، والماء يجوز الاستحمام به والطبخ به. نعم. بعض الناس لا يقول بعدم قبول حديث الآحاد، وهذا منتشر عبر الأنترنت، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا الكلام يا إخوة مجانب للصواب، فيه نظر، ولا يعني لا يصح الأخذ بهذا القول، لأن أكثر الأحاديث النبوية أحاد، وبناء على هذا القول المخالف للقواعد الشرعية والمخالف لما كان عليه السلف، بناء على هذا القول نرد 90% من الأحاديث النبوية لأنها أحاد، والمتواتر ليس بالكثير، فهذه القاعدة ليست صحيحة وهذا القول ليس بصحيح. يقول عنده زوجة واحدة ويريد، نعم إذا كان زوجة واحدة لا بأس، لكن نحن نقول نحن تكلمنا على التفضيل، تفضيل الزوجة على الزوجات. يقول يجوز هذا. نعم، نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.